إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مستمع مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. هذه الحلقات عزيزي المستمع تأتي في وقتها المناسب بعنوان كيف نصنع المستقبل، كيف نغير المستقبل. احنا اليوم محتاجين تغيير. بعد التقرير التنمية البشرية الذي ينص على أن الكويت أصبحت 47 على العالم، نحن اليوم عزيزي المستمع نحتاج تغيير. أنا وأنت عزيزي المستمع نتحمل مسؤولية هذا التغيير، أنا أتحمل مسؤولية التغيير، أنت تتحمل مسؤولية هذا التغيير، كلنا يتحمل مسؤولية هذا التغيير. التغيير عزيزي المستمع ما يأتي بالكلام العالي، ما يأتي بالصراخ، ما يأتي بالمظاهرات، ما يأتي بالنقد، ما يأتي بالشكاوى، ما يأتي بالتذمر. أسهل شيء تقدر تسويه عزيزي المستمع أن تتذمر وتتشكى، شيء تريح، تحس أنك أنت مريح ضميرك. أنا ماني مسؤول، هم المسؤولين، هم اللي قاعد يخربون، هم اللي قاعد يضرون، هم اللي قاعدين يزعجون، هم اللي قاعدين يأخرون، هم اللي قاعدين يتسببون. وأنت تريح ضميرك شيء إنك أنت خلاص أنت مو مسؤول، أنت بريء وكذا. شلون تريح ضميرك بهذه الطريقة؟ كلنا مسؤولين، كل شيء قاعد يصير في البلد أنا وأنت مسؤولين عنه، كل تأخر قاعد يحصل في البلد أنا وأنت مسؤولين عنه. تحمل مسؤولية، تحمل المسؤولية يثبت الرجولة، يثبت القوة، يثبت الإنسانية. السؤال هو عزيزي المستمع كيف يعني نصنع التغيير؟ احنا اليوم محتاجين التغيير، وصلنا الى مستوى محتاجين التغيير. جميع النواب عزيزي المستمع القادمون في الانتخابات اللي هم ما يرفعون شعار التغيير، اولا يجب المعيار الاول انك ما تختارهم. معيار ثاني عزيزي المستمع انت تتحمل مسؤولية تدمير بلد. والله لما تختار واحد بسبب قبلي او بسبب طائفي او بسبب مذهبي او بسبب تيار يعني مأمور فيه أنت، يعني يجب أن تتحمل مسؤوليتك كإنسان، كرجل لك امرأة، أنك تقوم بالدور المطلوب منك في اختيار الأحسن، مش لك، مش لقبيلتك، اختيار الأحسن للبلد. هذا هو الإخلاص والأمانة في التصويت. في ذلك أيضا أنه جاي للتغيير بس مش للتأزيم. في فرق بين التغيير وبين التأزيم عزيزي المستمع، يجب أن تدرك هاي النقطة الحساسة جدا. الشخص الذي يريد أن يغير يعني هو يحاسب حقه. أي عضو مجلس أمة من دور عليه واجب أنه يقوم بالمحاسبة، عليه واجب في الرقابة، هذا مطلوب منه يعني. لكن التأزيم مختلف، استخدام اللغة الشنيعة، اللغة الغير معتاد عليها، يعني الإساءة إلى عوائل أو إلى ناس أو إلى شخصيات. التأزيم يعني معناته زيادة علو الصوت، كل شيء ينحل عادي، كل يوم في الدول كلها في مشاكل، لكن يعني كل ما فاقمنا المسائل أكثر كلاميا ما انحلت فعليا. لكن لو في مشكلة وبحاسب وكذا عادي أجلس، أو شيء البداية تبدأ مو بالصرخ، البداية تبدأ بطاولة، نجلس في الطاولة يعني آخر الحل هو الكي، آخر الحل هو الاستجواب، آخر الحل هو طرح الثقة. لكن أول الحلول عادي نجلس على طاولة وكذا، في مصالح شخصية، في معرفش إيش، نحطها على جانب ونجلس على الطاولة نتفاوض، نقول إحنا عندنا ملاحظات على وزارة الأشغال. مو معقولة يعني شارع يتعدل صار 14-15 سنة يا جماعة، مو صحيح كذا، مو معقولة دائري كذا مزحوم كذا طول السنة من بداية اليوم لآخر اليوم، يعني مو صحيح، عندنا ملاحظات يا جماعة، نتكلم بندردش، نتكلم في المرور، تعالوا يا جماعة، مو معقولة شيء كذا الحوادث، كل معرفش إيش كذا الترتيبات كذا، نتكلم في عادي. فنجلس نقعد على الطاولة ونتكلم وكذا، ونضع حلول، نضع مقترحات، ونشرع قوانين وهكذا. ففي الحقيقة هذه مسألة هي مطلوبة. فذلك احنا نبحث عن نواب يحلون مشاكل مو يأزمون. شو الفائدة يصرخ يصرخ يصرخ يصرخ ومشاكلنا تزيد، وهو جزء من المشكلة أصلا. كل المشاكل اللي هو طالب فيها ما تعرف بعدين يقول شوف انت ما ليش علي، هو هذا المسؤول اللي ما قاعد يسوي شغله، انت المسؤول يعني كلكم راعنا وكلكم مسؤول عن رعيته. فذلك احنا فذلك دورنا اول شيء في هاي المساله دورنا ان احنا ما نشجع. لما تسمع ناس صراخ وتأزيم وكذا لا تحضر، لما تشوف قناة قاعد تسبب إزعاجات وفتن وتأزيمات وكذا لا تشاهد. أنت رجل أو امرأة عندك تركيز مركز، عندك شيء في حياتك، لا تصير مثل الناس اللي يحسبونها كلها صيحة عليهم. عسى ما حد شتم نبيهم راحوا وحاسوا إلا رسول الله وماتوا 50-60-70 واحد وكذا، شنو الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام وسمعته. والله يعصمك من الناس والذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. يعني فالله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مو أنت اللي بتحفظ ديننا ولا أنت اللي بتحفظ نبينا ولا أنت اللي بتحفظ أمنا، مو أنت اللي حتقوم بالدواء كذا، هو محفوظين بحفظ الله سبحانه وتعالى وسمعتهم محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، مو أنت اللي جاي كذا ترفع لنا شعار وكذا. يا جماعة الدجال لو خرج في الأمة يفتنها كلها اليوم، لو طلع الدجال والله يفتن الأمة كلها، يقول ما أنا بحارب أمريكا وبحارب الإمبريالية وبحارب ما أعرف إيش كذا، ثلاث أرباع الأمة تروح وراه عادي. يعني أي شيء أي واحد يطلع أي صوت يطلع كذا خلاص تهتزون. أي واحد يعني لو إسرائيل قررت تحط 22 مسبب فتنة في 22 دولة عربية تفتن دول عربية كلها عادي. أنا قلت كذا مرة، قلت والله إني أزعم إن أنا صراحة أستطيع أفتن الأمة، والله العظيم إني أستطيع أفعل ذلك. مساكين لا تركيز لا رسالة لا رؤية، أي شيء يفتنهم. أي واحد يطلع يشتم له شتمتين يسبب له هكذا تروح له مباهلات وشتم ومجلس يناقش وقرارات حكم. واحد شكله كذي أصلا مو صاحي، شكله كذي يحتاج إلى مراجعة الطب النفسي، ومع ذلك فتن الأمة كذا. يطلع فيكم الدجال شو يسوي؟ والله لا يعفس الحكومات كلها ويعفس الدول كلها ويعفس النواب كلها، وهو يقول لك كلمتين لل يعني. وإذا ما ننسى صدام، فذلك لا تصير من الناس اللي يحسبون كل صيحة عليهم. كل مسألة صغيرة كذا طلعوا بالتلفزيونات بالضبط يبكون ويصرخون ويتكلمون ويقولون ما هكذا تدار المسائل. إلى ما هذا الخلف بينكم إلى ما، وفيما هذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصامة، كذي تدار الأمور. فانتبه لا يجرك كل شيء كذا. أنت اعلم أن التركيز سر عميق من أسرار أي نجاح في الدنيا وأي إنجاز في الدنيا. الناس اللي مركزين فقط هم الناس اللي ينجزون، الناس اللي مشتتين ما ينجزون شيء. تذكر 99% من الناس وأكثر ما عندهم تركيز، أي شيء شتتهم، حادث سيارة بالشارع ثلاث أربع سيارات واقفة والطالع والتلفت، ما عندهم شيء، ما عندهم دور بالحياة، ما عندهم رسالة، ما عندهم رؤية، ينتظرون أي شيء يشغلهم. تطلع قناة ما عرف شيء يتسبب مدري شنو، يطلع شخص مدري وين يسبب كذا، كل الناس وراه. ليش ما حط لك رسالة، حط لك رؤية، خليك مركز مركز. وبلدنا تحتاج تركيز يا جماعة، اليوم محتاجين أمس شيء، محتاجين تركيز. العالم في علمه والطبيب في عيادته والمهندس في مصنعه ولا في إدارته ولا في عمله والمعلم في فصله والأستاذ في قاعته، وكل واحد قاعد يقوم في دوره، كل واحد مركز على دوره. أنا قد تشغلني شوية اهتمامات 5% 10% 15% بس المفروض ما تشغلني الاهتمامات كلها أن أنا سايح مع كل شيء، رايح مع أي مع الخيل يا شجرة. واستخدام هذه اللغة الشديدة، من لله، من لرسول الله، من للوطن، من للمجيء وصراخ وكذا عالم. طب كلنا الوطن، من قال لك ان انت بس حامل وطن وحامل ديار؟ كل الناس هذول عبارة، وكل مواطن كريم، وكل واحد يقوم في دوره، وكلكم مسؤول، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل شخص مسؤول، الموظف مسؤول، الفراش مسؤول، حارس الحديقة مسؤول. يا جماعة كذي حدائقنا مكلة، من المدير العام للهيئة العامة للزراعة إلى الجمعيات التعاونية إلى البلدية إلى الحارس اللي موجود في الحديقة، كلكم مسؤولين يا جماعة. كذي حدائق حرام عليكم، يعني حرام بسط البلدان بسط كذا بسط المناطق كذي بهذه الطريقة أصبح يعني كل واحد مسؤول. أنا أقوم بدوري مسؤول، لو أنا كنت مدير عام لهيئة الزراعة وكذا أول شيء أشوف مساعديني شنو دورهم، وحط لهم رؤى واضحة وخطط واضحة، وأنزل مرات أتمشى بالحديقة أتمشى كذا. بس في بلدان أنا أشجع هذا الموضوع يا جماعة، إن المسؤولين ينزلون ويتحرون. لو كنت أنا مسؤول في الهيئة العامة للزراعة لك كل يوم أمشي في حديقة كل يوم، وكل يوم أسوي اجتماع حق هذول المسؤولين من الفراش للحارس للرئيس القسم للمدير لكذا وأحرجهم. قوموا بدوركم يا جماعة، والله إذا كان طلع مسؤول في الهيئة والله أنا يعني أنا حزنت. يقول لي موقعين عقود، يقول بالإذاعة موقعين عقود بثمانية مليون تقريبا. ثمانية مليون، ثمانية مليون يا جماعة كذي، ثمانية مليون هذه حدائق ما تصلح حتى حق البقر تكرمون، ما تصلح حتى حق القطاوة تمشي فيها وكذا شيء. هذه ثمانية مليون كذي حدائق وكذا، يعني حطول اليوم نمشي وأنا ما طالع يعني أمشي كذي وحاول قدر المستطاع كذا. بحرنا تلوث، ريحته مو حلوة، مش ما تقدر تمشي على البحر. حدائقنا وسخة، ممشى ممشى ورا بيتنا يعني كذا بالقصور وكذا، وتجي تمت عند الجسم الممشى تلقى ممشى حلوة والزينة يعني بني في ملعب وفي كذا. الملعب يلعبون فيه كريكت شوية جماعة أسيويين، الليتات محرقة، الليتات الثانية طافية، شير طايح على بعضه، تراب مكبب بكل مكان. طب نمشي حلوة وزينة وكذا. أنا قاعد أقول سبحان الله، يعني لو هذا المسؤول ضبط هذا الموضوع لا أسعد له 50 شخص، 100 شخص، 150 شخص، 200 شخص، أسعدهم وساهم في صحتهم، وهذا حيعود عليك، حيعود على صحتك، حيعود على سعادتك، حيعود على كلك. أي شيء تقدمه تقطة بحر يعني حيرجع لك، من البحر يرجع لك كل شيء. يعني garbage in garbage out، as in so as within so without، اللي هو بالداخل طالع في الخارج، اللي بالخارج راح يرجع لك بالداخل، فاللي تقطة يرجع لك. فذلك قلت هذا هو المسؤول كذا اتخذ هذا القرار وضبط هذا الكذا وقايم بدوره. طيب يقول انا الحين انا اقوم بدوري وغيري ما ايش عليك من غيرك انت يا جماعه؟ والله يا اخي ايش عليك من غيرك انت؟ انا مسؤول مثلا منطقه كيفان، مثلا انا شغلي في الهيئه العامه للزراعه، والله ان انا مسؤول حدائق في كيفان، مثلا اني اشرف على الشركه هذه اللي معطينها مناقصه لما قاعد تسوي شيء، ان هم قاعدين انا خلاص اضبط حدائق كيفان. طيب حدائق مو شغلي حدائق شاميه، لا تلتفت للغير، قوم بدورك أنت اللي مطلوب منك، أنت تحاسب بروحك. لا يضركم من خذ لكم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من خذ لكم، عليك نفسك أنت، عليك بدورك، عليك في مهمتك. في أي مكان أنت موجود عزيز المستمع قوم في الدور اللي مطلوب منك أنت بس، ما لك شغل بحد. لا إذا بيريح ضمير الدائرة خربان، لا تقول الكلام هذا. من قال الناس هلكت فقد أهلك نفسه، حديث النبي عليه السلام، ما هي خربانة ما هي كذا، أنت بروحك خربان بس. ضبط خرابك تضبط الديرة. أنا بضبط الدنيا أعرف شلون أضبطها، أحس الدنيا إزعاج ومش أسمع شوية أخبارك وواي أحس الدنيا، أروح أضبط الدنيا. شو أسوي؟ أقعد جلسة استرخاء، أحس الحمد لله والله الدنيا صارت بخير. ضبط أنت كذي، ضبط في داخل نفسك اللي تشوفه بالخارج والموجود في الداخل، اللي في الداخل هو اللي حتشوف انعكاسه في الخارج. ضبط في الداخل، ابدأ هذه البداية. حنكمل في الموضوع، تابع في القناة القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.